فقال ابن عباس: أين يكون الليل إذا جاء النهار؟ وأين يكون النهار إذا جاء الليل؟ وقد روي هذا مرفوعا. فروى البزار عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قوله تعالى: جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ قال: أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء، فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: وكذلك النار حيث شاء الله عز وجل. وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه. وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل، وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، وعرضها كما قال الله عز وجل: كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا التنافي في كونها كعرض السماء والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنهى الله المؤمنين أن لا يأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهذا لا مفهوم له، يعني أنه يجوز، ليس معناه أنه يجوز أن تأكل الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، وإنما هذا واقع حال، هذا هو الغالب من حال الناس، أن الربا مآله أن يأكل أموال الناس مضاعفة وأضعافا مضاعفة، فليس فهذا هو المعنى المراد، هو النهي عن أكل الربا بأي حال، الذي قد يؤدي ويؤول الأمر به إلى أن يأكل أموال الناس بالباطل أضعافا مضاعفة. وحذر الله تعالى من ذلك أشد التحذير بقوله: واتقوا الله، كما قال: ويحذركم الله نفسه لعلكم تفلحون إذا امتثلتم ذلك وابتغيتم وجه الله في هذا الامتثال. ثم نهى الله سبحانه وتعالى وحذر أيضا بقوله: واتقوا النار، يعني إن كنت ستربح شيئا قليلا من حطام الدنيا بأكل الربا فإن مآل ذلك إلى قل وإلى النار، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالربا مآله الزوال وعاقبته الفقر عياذا بالله. وإذا لاحظنا السجون، معظم السجون إما من أكل الربا الصريح وإما من أكل أموال الناس بالباطل، ويعني أكل الربا المستحل في صور البيع والشراء. ثم وصف الله تعالى النار وهي موجودة، أعدت للكافرين، أعدت هي معدودة موجودة، وهذا رد على المعتزلة الذين يعني يقولون أن النار غير موجودة ولم يعني وليست مخلوقة حتى الآن، فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، واحتجت الجنة والنار إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. ثم أمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبين أن في ذلك الرحمة العظيمة للعبد، في الدنيا والآخرة، فرحمة الله قريب من المحسنين الذين يطيعون الله ورسوله. قال لعلكم ترحمون، ولعل إذا ذكرت في القرآن فهي على التحقيق. ثم أمر بالمسارعة إلى مغفرة من الله عز وجل أيضا، وجنة عرضها السماوات والأرض ترغيبا، وأنها أعدت للمتقين كالنار أعدت للكافرين. نعم، بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. وقوله: والكاظمين الغيظ والعافين. نعم، قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، المسارع بالخيرات، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، المسارع بالخيرات والعمل الصالح، يعني يتسابق. ولذلك النصوص جاءت بالمسارعة والمسابقة والتنافس في الخيرات. وذكر الله تعالى صفة المتقين بقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء. وهذا الشهر العظيم شهر رمضان هو من شهور النفقة والإنفاق، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. فيشرع لنا وأن نسابق وأن نسارع بالنفقات الكثيرة، من إطعام الطعام وإفطار الصائمين والنفقة على الأقربين والصدقة على المحتاجين وإخراج الزكوات وإبراء الذمم من الحقوق وغير ذلك من فعل الصالحات الواجبات وغير الواجبات والمستحبات. نعم، جزاكم الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه، بمعنى كتموه، فهم يعملوه فلم يعملوه، وعفى مع ذلك عمن أساء إليه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة. أنا عندي هنا بالسرعة، إيش الصحيح شيخنا؟ ليس الشديد بالسرعة، يعني بالضم هكذا، بالضم الراء. لا، بفتح الراء. جزاك الله عن خير. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه حين الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد رواه الشيخان. وروى الإمام أحمد في حديث عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم السرعة؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: قال لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. وروى الإمام أحمد عن جارية بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقال علي. هيك شيخنا، هكذا، وأقال علي وأقلل علي. أظن أقلله، أظن وأقلل علي، أقلل علي. أبا يوسف تفضل. لا، أكمل تفضل. قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا. كل ذلك يقول لا تغضب، انفرد به أحمد. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بألا نغضب. طبعا الغضب يختلف، في غضب لله كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولكن يغضب إذا انتهكت حرمة الله. فنحن يعني لا يمنع الغضب إذا كان في موضعه وإن كان في الله ولله. وأما النهي هنا الغضب غضب النفس، الغضب للنفس. فهذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في من استنصحه واستوصاه، طلب منه الوصية التي ينتفع بها، فوجد أنه بحاجة إلى هذه. فهذا باختلاف السائلين، أحيانا يقول أفضل الأعمال يكون في في في في يعني بالنسبة لصاحب السؤال أفضل الأعمال بر الوالدين، وقد يكون أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وهكذا. فهنا قال لا تغضب، وهذه وصية عظيمة جدا، لأن الغضب مفتاح شر عظيم يمكن أن يحمل المرء على يعني الإساءة إلى الخلق بأنواع الإساءة حتى القتل عياذا بالله. فأوله الغضب، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال والكاظمين الغيظ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم، ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثة، ألا إن عمل النار سهل بشهوة، والسعيد من وقى الفتن، والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. انفرد به أحمد، وإسناده حسن ليس فيه مجروح، ومتنه حسن. وروى ابن مردويه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. ورواه ابن جرير وابن ماجة. أما الحديث الأول: ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها، فالحديث في ضعيف الجامع، وقال عنه الشيخ الألباني موضوع. ملأ الله جوفه إيمانا، هذا الحديث موضوع. نعم، بارك الله فيكم. يا خلا سؤال، سامحني شيخ. تمام، تفضل. طيب شيخنا، يعني الغضب لله عز وجل إذا كان يعني قد يؤثر على الإنسان من حيث صحته، هل هذا يعني يؤجر عليه أم أنه ينبغي ألا يبلغ به هذا المبلغ؟ بارك الله فيكم. أثر عليه كيف؟ يعني شيخنا، تجد الإنسان يعني يغضب لله في بعض الأحيان يعني طوال النهار، مثلا في بعض المخالفات ونحو ذلك، فكيف يعني يتعامل الإنسان مع هذا الأمر؟ بارك الله فيك. الغضب لله يؤجر عليه، ولكن الغضب للنفس معروف أن هذا إذا كان للنفس فيه أثام، ويتبع ذلك أشياء كثيرة من انتصال للنفس من بالقول والفعل، ويمكن أن يؤذي غيره. ومبدأ ذلك هو هذا الغضب. أنا ما لعلي ما فهمت سؤالك، أو يكون هذا هو الجواب. يعني شيخنا قصدي مثلا يعني تجد مخالفات مثلا من الولد أو من الزوجة ويتكرر ذلك طوال اليوم، يعني إذا غضب الإنسان مرة الأولى والثانية وأحمر وجهه لله عز وجل طبعا، يعني في بعض الأحيان قد يؤدي به إلى ماذا؟ إلى شيء في نفسه مثلا على مستوى الأعصاب والأمراض العصبية ونحو ذلك. فهل الإنسان أن يقف إلى حد معين أم أنه يترك ذلك هكذا؟ فهمت قصدي شيخنا؟ لا نعم، هو يعني إذا غضب غضبا أيضا ينبغي أن يكون معتدلا في الغضب، يعني الغضب يكون على قدر الجرم، فمن رأى ولدا ينظر إلى يعني فتاة ليس كمن رأى ولده يزني عياذا بالله، فهل هذا الغضب كذاك؟ فلا بد أن يكون يعني معتدلا ويكون كل شيء بقدر، بالقدر المناسب له، فيغضب لله ويبغض لله، ولكن حتى الحب يجب أن يكون أيضا بهذا الميزان، على قدر الطاعة يكون الحب، على قدر المعصية يكون البغض، وهكذا. ممكن أن يغضب مثلا على ولده أنه فتح التلفاز أو أنه رأى كذا أو أنه سب أو أنه، لكن ينبغي أن يكون الغضب أو حتى العقاب يكون بهذا القدر الجرم، يعني يظهر الغضب، ممكن لا يتكلم بكلمة، يظهر في وجهه شيء من الاحمرار والغضب ونحو ذلك، وممكن أن يزيد الأمر، أو ممكن أيضا يتنوع الإنكار عليه، ينوعه فتارة بالهجر وتارة بالزجر وتارة بالضرب حسب ما يعني يرى فيه من مصلحة. المهم أن لا يكون غضبا للنفس، هذا أهم شيء. جزاكم الله خير شيخ. وأنت كذلك بارك الله فيك. الحديث الأخير حديث صححه الشيخ الألباني عند ابن ماجه، ما تجرأ عبد من جرأة أفضل أجرا من جرأة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. وهذا كما قلنا في الغضب للنفس، فما كان صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه، بل وصل الأمر إلى أن الرجل الذي أراد أن يقتله واستل سيفه واخترط السيف أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، والمرأة التي أرادت قتله ووضعت السم له في اللحم ليأكله أيضا عفى عنها، وكان لا يجازي بالسيئة السيئة عليه الصلاة والسلام، وهذا أكرم الخلق وأفضل الخلق، ولو أننا يعني تخلقنا بهذه الأخلاق لكانت أخلاقنا أخلاق عظيمة جدا. نعم بارك الله فيكم شيخ الحبيب. الحديث الأول الذي قلت في الموضوع أينما يعني ضعفه في السلسلة الضعيفة، وحكم عليه بالوضع في ضعيف الجامع. جزاك الله عنه خير بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقوله والكاظمين الغيظ أي لا يعملون، أي لا يعملون غضبهم في الناس، بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال والعافين عن الناس أي مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد، هكذا. نعم، وهذا أكمل الأحوال، ولهذا قال والله يحب المحسنين، فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من الصدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. روى الإمام أحمد الصلاة يعني في صلاة خاصة بصلاة التوبة، إذا أذنب العبد ذنبا قام إلى الوضوء فتوضأ ثم صلى ركعتين واستغفر الله عز وجل، وهذه تسمى صلاة التوبة، يعني لا نكاد نسمع أن الناس يعملون بها، وهي من السنن المهجورة بين الناس. نعم، جزاك الله خيرا. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: رب إني أذنبت ذنبا فاغفره. فقال الله: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفره. فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفره لي. فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب إني عملت ذنبا فاغفره. فقال عز وجل: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أخرجاه في الصحيح بنحوه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة: قلنا يا رسول الله إن إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. فقال: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولا جارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. فقلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة فضة، لبنة ذهب ولبنة فضة، وما وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب: وعزتي لا أنصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذي وابن ماجه. وليتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة، لما رواه الإمام أحمد عن علي قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء فيصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. وكذا رواه علي بن المديني والحميدي وأبو بكر بن أبي شيبة وأهل السنن وابن حبان في صحيحه والبزار والدارقطني. وقال الترمذي: هو حديث حسن، وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن خليفة النبي أبي بكر رضي الله عنهما. ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي الصحيحين عن عثمان بن عفان أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين عن سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين، كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصي. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: يا رب وعزتك لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وقوله: ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا يغفرها أحد سواه، كما روى الإمام أحمد عن الأسود بن السريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. وقوله: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن قريب، ولن يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه، كما قال روى أبو يعلى عندي هكذا، كما قال روى أبو يعلى، يعني كما قال. إيش عندكم في الأصل أيمن؟ عندنا كما روى أبو يعلى. كما روى أبو يعلى، كما روى أبو يعلى عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ورواه أبو داود والترمذي والبزار. وقول ابن المديني والترمذي ليس إسناد هذا الحديث بذاك، فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبي بكر، ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه تابعي كبير، ويكفيه نسبته إلى أبي بكر، فهو حديث حسن والله أعلم. وقوله: وهم يعلمون، قال مجاهد: ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة رقم 4474. بارك الله فيكم. وقوله: وهم يعلمون، قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير: وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، وهذا كقوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وكقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونظائر هذا كثيرة جدا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. تفرد به أحمد. ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به: أولئك جزاؤهم، أي جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار، أي من أنواع المشروبات خالدين فيها، أي من أنواع المشروبات خالدين فيها، أي ماكثين فيها، ونعم أجر العاملين. يمدح تعالى الجنة. ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. شيخنا سؤال. شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام يعني والصائم حتى يفطر، يعني هل هذا فيه دليل على أن الصائم تستجاب دعوته حال صومه أم عند إفطاره؟ بارك الله فيكم. يعني أنا أتصور أن الأمر واسع، الأمر واسع، جاءت أحاديث بهذا عند فطره، وجاءت أحاديث حتى يفطر، يعني المقصود حتى يفطر، يعني يعني في فترة الصيام، يعني فترة مثلا رمضان، لو افترضنا فترة رمضان سواء كان في الليل أو في النهار هو رمضان، فإذا أفطر من رمضان صار يعني خرج عن الصيام إلى الإفطار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شكرا. السلام عليكم. سمعت في سؤال بكلافك يعني إذا أمكن. تفضل. عند الزهري الأبناء يعني كما قلتم يعني بالهجرة أو بالزهري أو بالضر، ما الضابط بين الغضب لله والغضب للنفس في هذه الحالة؟ كيف يضبطه الإنسان حتى لا يعصي الله تعالى؟ يعني أنه رأى منكرا فأنكره وغضب على من فعله، هذا غضب لله. وأما أخذ شيئا من ماله، أخذ شيئا منه، لم يسمع له، لم يعمل بما قال، زوجته عصته في شيء طلبه للدنيا لنفسه، فهذا غضب للنفس أو غير ذلك. يعني أي أحد أساء إليه، رفع صوته عليه، سخر منه، تكلم عليه، كل هذا غضب للنفس. بارك الله فيك. السلام عليكم. جزاك الله عني خير. وعليكم السلام ورحمة الله.